منهم. وبعدين يعني إيه، ممكن بس قبل ما أتكلم عن القرآن أو عن الآيات اللي إحنا هنتكلم عنها، كان عندي بس ملحوظة في عجالة كده، إن كثير من الناس صار بينهم كده زي عرف، أو نقدر نسميها شبهة، إن معنى إن حد يقبل على العبادة في 10 الأواخر إن ده نوع من أنواع يعني التدشين، إن إحنا بننشن على أيام معينة ونعبد ربنا فيها وبقية الأيام ما بنبقاش يعني مجتهدين في العبادة. وده بيخلي ناس كتير يعني تحجم شوية، يقول لك يعني أنا يعني هاجي على الأيام دي بس، أنا أصلا مقصر، أنا طول الشهر بعيد، أنا أصلا قبل الشهر كمان ما بقاش كويس قوي. الفكرة دي فكرة خاطئة، مش فكرة صحيحة خالص. ربنا سبحانه وتعالى لما جعل لنا هذه الفرص وهذه النفحات عشان اصلا نقبل، عشان نجتهد، مش عشان ان احنا نقول والله اشمعنى الايام دي حتى لو ما اجتهدناش قبلها. الحاجه الوحيده اللي ممكن نقول انها تعتبر تنشين، او الحاله اللي ممكن نقول انها تعتبر تنشين عن الايام دي، ويبقى ده نوع من انواع نسميه اللي هي فكره الشخص، او نقدر نقول انها مذمومه، يعني حاجه مذمومه ان انا اجتهد في ال10 ايام دول، اللي هو ناوي بعدهم، ناوي وعاقد العزم ان هو مش هيجتهد بعد كده، او ان هو هيبعد بعد كده، او انه هيعصي، اللي هو مقدم النيه السيئه، يعني انا هجتهد في ال10 ايام دول وبعدين ارجع اعمل كبائر، هجتهد في ال10 ايام دول وبعد كده هقصر في الصلاه، هخطف كده الفروض كده ومش هشوف المصحف تاني. اللي ناوي على كده هو ده اللي بينشن، وما اعتقدش ابدا ان في حد بيبقى ناوي على كده. يعني انا اظن ان اي حد بينوي انه يجتهد في هذه ال10 بيبقى حابب انها تكون بدايه طيبه، بيبقى حابب انها تكون بدايه تغيير، بيبقى حابب انها تكون فرصه انه يعوض اللي فاته، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الفرص دي عشان اولا تعويض التقصير بمزيد من الحسنات والمضاعفه، وخير من 1000 شهر زي ما اتكلمنا قبل كده. والنقطه الثانيه كمان اللي هي تعويض السيئات بالتوبه، بالمغفره، بالدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بيه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، وهو بيقول لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. المعاني دي محتاجه تصحيح شويه، لانها زي ما بقول لحضراتكم بتعطل ناس كتير، بيبدا يعني بينه وبين نفسه كده يحجم، يعني انا او يتكسف او يستحي، يقول لك يعني انا مش هجتهد الا في ال10 ايام دول، حتى لو ما كنتش مجتهد في ولا يوم من رمضان وفاضل ال10 ايام دول، ممكن حد ناوي كده يوفق. ما هو دي نية سيئة، يعني أصلا تقديم النية السيئة على العمل الصالح ده مسألة في منتهى الخطورة. ويمكن عندنا نموذج في القرآن كان واضح جدا، نموذج إخوة يوسف. نموذج إخوة يوسف لما قالوا إيه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صحيح مش نفس الترتيب، هما كده قدموا قالوا هنعمل نيه سيئه وبعدين نبقى صالحين تاني. فكره العزم على النيه السيئه، العزم على، وهنا ما بنقولش عزم يعني عزم مجرد ان هو خاطره او فكره عابره، لا ده هم فعلا يعني القوا في البئر وما الى ذلك. فالنقطه دي نقطه مهمه جدا، ان هو هل هم وفقوا، يعني هل هو وفقوا للتوبه؟ الحقيقه لا، اكثر من 40 سنه لغايه ما سيدنا يوسف بلغ اشده، عم تابوا يعني في اخر القصه خالص، يا ابانا استغفر لنا، وفي اواخر الموضوع بعد ما مرت سنين طويله جدا. فكره ان الانسان يقدم النيه السيئه، انا مش هبقى كويس، دي فكره في منتهى الخطوره. وانا شايف الشيخ عادل دخل اهو، فانا هكتفي بالفكره دي، وهو بقى ايه يذكرنا بالله في فيما تبقى. يعني بعد اذنك يا دكتور نصر تفتح له المايك. احنا خلاص الحمد لله. اتفضل يا شيخ عادل. تفضل يا شيخ عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ عادل، يا نور يا نور. آسف جدا على التأخير، والله كان عندي بس درس حالا لسه مخلصه حالا دلوقتي يعني. ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك كل خير. تفضل يا شيخ عادل. تفضل. تفضل يا شيخ عادل. تفضل. عادل لا مش عارف، هو مش ما بيفتحش المايك بتاعه، قافل المايك بتاعه، المايك مقفول، هو قافله، انا بفتحه هو ما بيفتحش، هو ما اعرفش ليه هو قافله. خلاص بعد اذنك. لا هو مفتوح اهو، اتفتح خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا شيخ عادل. الله يبارك فيك، الله يكرمك. ما حضرتك تفضل دكتور محمد، والله انت يعني اعلم منه وافضل انا منه. انا يعني مثقل عليهم من اول الشهر، بقى لنا 22 يوم طيب فيسمعوا يعني حدها افضل مني يعني. هو يعني انتوا القراءة كانت الليلة كانت بص صورة لسه ايه؟ ما قراناش، لسه ما قراناش، بس هو عموما الاحزاب وسبق وفاطر، لكن براحتك يعني ذكرنا بالله يعني في اي شيء انت ربنا يفتح عليك بيه يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب وينفع. وطبعا والله يعني انا كنت يعني حريص السماع دكتور محمد والانتفاع منه والله، ولكن يعني ما دام ده طلبكم فالامتثال هو الادب يعني. الحمد ربنا لله يحفظك. والصلاه، جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. يعني الحقيقه هو في اكثر موضوع ممكن نتكلم فيهم، سواء كان حاجات متعلقه بالايات اللي بتتلى سورة الأحزاب وما فيها من معاني عظيمة جدا ومعاني عالية. والحقيقة يعني الدكتور محمد دائما يتحفنا باللطائف القرآنية الرائعة التي لا تجدها إلا في عند الدكتور محمد، يعني الحقيقة معاني عالية جدا. ولكن يعني سورة الأحزاب في ختام هذه السورة في نداء أو خطاب فعلا مؤثر جدا، وهو عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا لآخر الآيات، لآخر السورة، ختام السورة. ولكن المشهد يعني لما تسمع إن الأمانة عرضت قبل أن تعرض على الإنسان، عرضت على السماوات والأرض والجبال، ومع ذلك أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا العلماء بيتكلموا في هل الأمر ده على سبيل المجاز أم على سبيل الحقيقة. حقيقة انتصر لهذا الرأي، رأي إن هي على الحقيقة الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان، وطبعا كثير من الأئمة على إن الأمر كان على الحقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق إدراكا لهذه المخلوقات. المخلوقات دي مخلوقات عابدة لله سبحانه وتعالى، مخلوقات طائعة لله سبحانه وتعالى، مخلوقات بتطيع الله عز وجل، ويعني لا يسعها إلا أن تطيع الله عز وجل في أمره ولا تعصيه أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماوات إلى السماء فقضاهن 7 سماوات، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سنوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى لما خلق هذه المخلوقات خلق لها إدراكات. وطبعا الجمادات اللي بنقراها الآن من حوالينا، أحجار أو أشجار أو يعني كل المخلوقات المحيطة بنا، ما هي إلا مخلوقات مسبحة لله سبحانه وتعالى، طائعة لله عز وجل، لا يسعها إلا أنها تسبح الله عز وجل وتكون عابدة لله عز وجل. فالإنسان قيمته إيه بين هذه الأشياء؟ لما الإنسان يقعد يتفكر في المعنى ده، أنا قيمتي وسط هذه المخلوقات العظيمة، مخلوقات عظيمة زي السماوات 7 وزي الأراضين وزي الشمس وزي القمر وزي البحار وزي على اتساعها وعلى عظمتها وعلى عظم خلقها وما بها من نجوم، ويعني أشياء عظيمة جدا، ومع ذلك الإنسان ضئيل جدا بين هذه الأشياء. وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى عرض أو اختاره من بين هذه المخلوقات ليتحمل هذه الأمانة، أمانة الدين وأمانة التكاليف. إن عرضنا الأمانة، الأمانة هنا المقصود بها أمانة الدين، التكاليف الشرعية التي كلفنا الله عز وجل بها، الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والتوحيد وكل سائر العبادات اللي احنا بنتكلم عليها دائما وبنحض أنفسنا وبنحث غيرنا عليها، هو دي التكاليف الشرعية، هي دي الأمانة، هي دي الأمانة. ولذلك الأمانات دي أول ما نزلت في قلوب الناس. القلب ده هو محل تحمل هذه الأمانات. عندنا في صحيح البخاري في كتاب الفتن من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حديث غاية في الروعة، هو الحديث طويل الحقيقة ولكن لا يتسع المجال لذكره كله، احنا هنقول بس يعني نقطة منه، ولكن ندلل على قيمة القلوب وقيمة أن تهيئ القلوب لتحمل هذه الأمانات. الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري في باب إذا بقي في حثالة من الناس، الإمام البخاري بوب هذا الباب بهذا الاسم وبهذا المعنى، باب إذا بقي في حثالة من الناس. والمقصود ان هو بيقول ان المؤمن لو بقي بين حثاله من الناس ماذا عليه ان يفعل؟ يعمل ايه؟ ثم ساق بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم اي حذيفه رضي الله عنه، وقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال. طبعا المقصود بالرجال هنا مش الرجال فقط، ده يعني ايه من باب التغليب في الخطاب، ولكن مقصود الرجال والنساء. ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القران ثم علموا من السنه ثم حدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل من اثرها مثل اثر الوقت. الوقت ده اثر اللون في اليد، يعني لو انت في ايدك لون كده وبعدين مع الوقت بدا اللون ده يمحى هيبقى له اثر باهت في اليد. ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل من اثرها مثل اثر المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال الرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلبه وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. ولقد اتى علي زمان، اللي المتكلم هو حذيفه رضي الله عنه، ولقد اتى علي زمان لا ابالي ايكم بايعت فلئن كان مؤمنا رده علي الاسلام ولئن كان نصرانيا او يهوديا رده علي ساعيه، اما اليوم فما كنت ابايع الا فلان وفلان. هي الحديث طويل ويحتاج لشرح، ولكن المقصود اللي انا عاوز اقف معاه اللي هو الجزء الاول من الحديث اللي هو الحديث الاول الذي قال حذيفه حدثنا رسول الله حديثين رايت احدهما. رايت احدهما اللي هو تنزل الامانه. تنزل الامانه على قلوب الصحابه وعلى قلوب وعلى قلب النبي من قبل الصحابه. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينزل أمانة الرسالة وأمانة الدين نظر إلى قلوب العباد، نظر إلى قلوب العباد فمقطهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا الأمانات بتبقى نتيجة القلوب وصفاء القلوب وطهارة القلوب. كل ما يكون قلبك نقي، كل ما يكون قلبك صافي، كل ما يكون قلبك يعني المحل طاهر ومهيئ ومعد لتلقي الأمانة. طبعا أمانة القرآن، أمانة الصلاة، كلام ده أنا بقوله لأن بعض الناس بيجي يقرأ القرآن يقول أنا مش لاقي نفسي، مش قادر، يعني مش قادر أتدبر القرآن، بدخل الصلاة مش لاقي خشوع، باجي أصوم مش لاقي أثر للصيام. كل ده لأن القلب المحل محتاج يطهر، لابد من تطهير المحل، لابد من إعداد المحل. أنا بقول كده مش بقول كده إنك تترك العمل لحد ما تطهر، ده مرحلة وده مرحلة، لابد من المجاهدة، مجاهدة ده مع ده، كل ده في وقت واحد. لكن أنا أقصد أقول أهمية القلب، قيمة القلب في تلقي الأمانات وفي يعني إيه نزول الأمانات فيها. فلذلك كان البداية هي نظر الله عز وجل للقلوب فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد من بعده فوجد أصفهم قلوب أصحابه فاصطفهم لرسالته أو لصحبته، فلم ينالوا أن يكونوا خير هذه الأمة إلا بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينالوا شرف الصحبة إلا لما علم الله عز وجل من قلوبهم ذلك الخير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. هم دول اللي ربنا اصطفاهم من الأشياء، اللي دول الفقير والحبشي واللي جاي مش عارف منين، هم دول اللي هيكونوا بقى دول أتباع الرسل، ودول اللي هم يكونوا هيتحملوا الأمانات ويتحملوا الرسالات والكلام ده. فكان رد الله عز وجل عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. والشكر هو عمل قلبي ومكان القلب. لذلك أهمية القلب، القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. القلب ده هو يعني محل النظر وهو محل تلقي الأمانات، زي ما في الحديث قلنا فنزلت في قلوب في جذر قلوب الرجل، جذر الشيء وعمق الشيء وأصل الشيء. لذلك لابد أن احنا في الفترة دي نهتم بقلوبنا جدا، بطهارة القلوب، بصفاء القلوب، بنقاء القلوب. والقلوب دي يعني سيدنا عثمان بن عفان حتى بيقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. القلوب دي لو طهرت الامر هيتغير تماما. والقلوب دي خطيره جدا، مساله القلوب وتقلب، وانما يسمي القلب لشده تقلبه، ويعني امر خطير محتاج ان احنا فعلا اهتمام بقلوبنا، ويعني لان هي محل تنزل الامانات. لذلك احنا عاوزين يا جماعه هذه الفتره، طبعا احنا يعني خلاص يعني احنا في الليالي في الاوقات العمل الشديده الرهيبه، يعني احنا دخلنا في وقت المعمعه، احنا نحن الان في وقت الجد يعني، فمفيش مناص ان احنا ننشغل بكل ده في وقت واحد. طهاره القلب، حرص على سلامه القلب، ويعني سلامه القلب تكون سلامته من الشرك بتحقيق التوحيد، وسلامته من البدع بتحقيق السنه، وسلامته من الغش بتحقيق النصح لكل مسلم. لازم القلب يكون ده القلب السليم اللي ربنا سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، هو ده القلب اللي يسلم، وان شاء الله يكون هو سبب في نجاه العبد يوم القيامه. ده كانت وقفه سريعه مع صوره احزاب، مش عارف معايا وقت ثاني اتكلم ولا اتفضل. لا اتفضل يا شيخ، ما عاد اتفضل مع حضرتك. اتفضل، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. طبعا الكلام ليس جديد، ويعني هو يعني لا يخفى عليكم، ولكن في صوره الاحزاب الحقيقه يعني استوقفني ايضا اللي هو يعني صوره ذكر نعم الله عز وجل من اعظم النعم التي انعم الله عز وجل بها على يعني امه من الامم، او يعني طائفه من الناس وهم اهل سبأ هذه البلده التي سميت الصوره باسمها. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم، فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. الحقيقه ان الايات دي لما بقراها وبشوف ان يعني كثير من الناس بيتعامل مع نعم الله عز وجل بنوع من الكفران. كثير من الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى اوجده في يعني نعم كثيره، ومع ذلك هو يعني في حاله بطر وفي حاله كفر لهذه النعمه. يعني زي بني اسرائيل لما راحوا لسيدنا موسى وربنا سبحانه وتعالى منع لهم بالمن والسلوى وهذه النعم، يعني يقولوا ايه يعني لا احنا عايزين ناكل ايه من الارض فومها وعدسها وبصلها، خلي ربنا سبحانه وتعالى يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى للذي هو خير. دول بالظبط زي سبع عملوا كده بالظبط، بل ان هم الرسل اتتهم قيل ان جابهم 13 رسول او ارسل اليهم 13 رسول كلهم دعوهم الى يعني توحيد الله عز وجل فعبدوا الشمس، ودعوهم الى شكر نعمه الله عز وجل، لان النعم اللي انتم فيها انتم عايشين في نعم، يعني جنتان على يمين وشمال، وادي تمشي فيه تلاقي جنان على اليمين وعلى الشمال. يقال ان المراه كانت تاتي بمكتلها، تضع المكتل على راسها فتمضي، بس مجرد انها تمشي بس في هذه الحدائق مش محتاجه انها تجمع حاجه، بس الفاكهه كلها تسقط في هذا المكتل بدون تعب وبدون عناء. تخيل النعم اللي هم فيه، بلدة طيبة ليس فيها أي شيء من الأفات، ليس فيها عقرب ولا حية ولا ذبابة ولا بعوضة. يقال أن الرجل كان يدخل هذه القرية به من الأفات والأمراض والقام وكذا، فيعني يخرج منها سليما صحيحا، الحشرات والأفات التي لا تموت، لأن هواء هذه القرية وهذه البلدة هواء طيب ونقي، ليس فيها أي شيء يضر الإنسان، ولم يكن مطلوب منهم بس الا ايه؟ ان هم يعني يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، يوحدوا الله عز وجل ويشكروا نعمه الله عز وجل. فكفروا هذه النعم واعرضوا. خطوره الاعراض عن نعم الله عز وجل، اللي كلنا معرضين لهذا الامر. لما قرات الايات دي وشفت الواقع اللي احنا فيه، واقع العالم الان يعاني، العالم كله باسره، وكاننا في حاله اعراض والله عز وجل يعاقبنا. والله ده الخاطر اللي جالي واللي انا استشعرته. وتذكرت قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المثل ضربه الله عز وجل لمكة، يعني المثل ده ضرب لمكة كما قال أهل التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل فقابلوه بالاستهزاء وبالسخرية وبالتكذيب وبالكفران، كل هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنيه كسنيه يوسف. يوسف يعني اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنيه كسنيه يوسف، ف يعني قحطوا 7 سنوات، يعني حتى ما كانوا يأكلون الميت ويأكلون الكلاب الميتة، وكانوا يأكلون العظام، وكانوا يأكلون الوبر يعني المطبوع يعني امر رهيب، الى ان شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني اذا كان الامر بينك وبين الرجال فما بال النساء والاطفال. فادخل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم الايه الطعام، كان يعني ده كان مثال للاعراض عن الله سبحانه وتعالى. فاي يعني الله سبحانه وما كان ربك مغيرا نعمه انعم على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا سبحانه وتعالى لا يرفع نعمه ولا يرفع شيء ربنا سبحانه وتعالى انعم به على عباده الا اذا احدثوا امره. ما نزل كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. العالم الان يئن ويعني في حاله هلع شديد جدا جراء فيروس يعني لا يرى بالعين مجرد. الان العالم باسره، وهذا ما هو الا صوره من صور يعني عقوبه الله عز وجل للعباد نتيجه اعراضهم عن نعم الله عز وجل. شوف احنا كنا في ايه نعم لا نشعر بقدر نعمه من الناس بجنب البيت وتتوسع من الصراحه صلي نعمه ان ربنا سبحانه وتعالى فرض على امراه الحجاب وهي مقصره في لبس الحجاب الشرعي، ويعني كان الامر يعني محتاج بقى للاقتناع ومحتاج لتفكير ومحتاج كل هذه النعم. وكان الله يعاقب البشر جميعا على يعني سوء تعاملهم مع نعم الله عز وجل وكفران هذه النعم. فالامر الحقيقه يحتاج الى عوده والى توبه عامه والى قبل ان نبحث عن امصار وان نبحث عن يعني علاجات وعن لقاحات وعن لابد ان يفيء الناس الى الله سبحانه وتعالى وان يتوب الناس الى الله سبحانه وتعالى وان يعود الناس جماعات وفردان. لازم يكون في حاله عوده الى الله عز وجل، وانا ارى ان هذه هي دي ايام العوده الى الله، ايام الفرار الى الله عز وجل نحن فيها الان. الله عز وجل أمن علينا بهذه الأيام وأن بلغنا هذه الأيام، فهذه هي أيام الفراغ. إن لم نفر إلى الله عز وجل في هذه الأيام وفي هذه الليالي فمتى نفر؟ وإن لم نتب إليه فمتى نتب؟ وإن لم نبكي له سبحانه وتعالى فمتى يكون البكاء ومتى تكون العودة والأوبة والرجعة؟ يعني الحقيقة إن يعني هي دي فرصتنا يا جماعة إن إحنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونؤوب إليه ونتوب إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتوبة وأوبة وأن يعفو عنا وعنكم وجزاكم الله خيرا. وأسف جدا للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ عادل ربنا وزادك الله علما وتقى، ولا حرمنا الله أبدا من علمك وكلماتك الجميلة الرقيقة، وتذكرنا دايما يعني التذكرة العظيمة دي. ربنا يا رب يجزيك عنا كل خير. دكتور محمد احنا عندنا فرصة ان نسمعك برضو بعد الشيخ عادل، لأنه برضو مفيش حد من المشايخ وصل، فيعني بعد إذنك نسمع منك تكملة لكلامك بقى اللي كنت هتقوله. في محمد، في محمد لا موجود، صوتي واضح كده؟ صوتك واضح حبيبي، اتفضل اتفضل. ما هو يعني الشيخ عادل يعني قال ما فيه الكفاية، يعني هو يبقى بطل. الفضل الفضل فضلين، والرزق رزقين، وسبحان الله يعني الحمد لله، يعني هذا فضل ربنا سبحانه وتعالى نحن نسمعكم انتوا الاثنين في ليله واحده. ربنا يبارك فيك يا رب. اتفضل. مفيش حد من اخواننا الائمه جم؟ لا والله الظاهر النهارده ان هم حاجه من اثنين، يا بيصلوا كلهم يناموا كلهم، يعني ده مفيش حاجه، هو واحده من اثنين. ليله زوجيه بقى صح؟ ربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله جميعا. اتفضل. جزاك الله خيرا يا شيخ عادل ابتداء على الكلمه الطيبه والرقيقه والتذكره الحسنه كما عهدناك. يعني انا كنت بقول قبل ما حضرتك تبدأ وقبل ما يعني نسمع الكلمة الطيبة دي، وإن كان يعني إذا حضر الماء بطل التيمم، لكن خلاص يعني مدام كان من تذكره مدام المشايخ مش موجودين. فأنا كنت بتكلم عن نقطة حقيقة التنشين أو النية الفاسدة اللي ممكن تبطل أعمال فاضلة، وناس بتدخلها مع الاقتصار على الطاعات في هذه الأيام. فرق كبير بين الأمرين، إن أنا النهاردة اجتهد في العشرة ايام دول وانا نيتي ان انا عايز اعوض اللي فاتني وعايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب، وما بين ان واحد لا هو ناوي ان هو ما يعملش غير كده. يعني هو انا هم العشرة ايام دول وبعد كده. وللاسف في حد كان سالني هو ده موجود؟ هو موجود بلسان الحال مش لسان المقال. يعني ايه؟ يعني مش بيقول كده، هو مش بيقول انا هبقى انسان وحش بعد ما تخلص ال 10 ايام، بس هو واقعه بيبقى كده، وهو يعني معترف بين نفسه ان هو هو هيعبد لسان ليه 27 وخلاص، وبعد كده ما ايه بينوي ان هو ما يرجعش تاني. الحقيقه ده ممكن يكون مذموم فعلا في بعض الاحيان، لكن حتى النوع ده، وده بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى، حتى النوع ده ما يتقفلش الباب في وشه. كان الامام احمد رحمه الله له موقف شهير كده مع رجل. الرجل ده كان مشهور بانه يعني راجل بعيد جدا عن ربنا، ويقال حتى انه كان قاطع طريق. وكان هذا الرجل يعني يصر على صلاة الجماعة، رغم ان هو سمعته سيئة جدا، بس هو كان يصر على صلاة الجماعة. والإمام أحمد كان يستعجب جدا، فمرة راح سأله يعني قال له: أنت ليه بتعمل كده؟ أنت راجل أصلا بعيد جدا يعني، وكأن يعني هو خلاص هي يعني صلاة الجماعة. وزي ما بعض الناس للأسف النهاردة برضه بيحاول إن هو يقلل من عبادة العصاة، يعني واحد عنده معصية وبيعبد ربنا، ما تسيبه يعبد. الراجل رد إجابة طيبة جدا، قال إيه؟ قال: أحب أن أبقي الباب بيني وبين ربي مواربا، لعله يفتح، لعله في يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي الباب. فالإمام أحمد بيحكي بيقول إن هو بعد عدة سنوات كان بيطوف في الحرم، ربنا يرزقنا يا رب الحج والعمرة، فلقى الراجل ده نفسه متعلق بأستار الكعبة باكي وتائب، ويقول إن هو حسنت توبته بعد ذلك وختمت له بخاتمة حسنة. الشاهد اللي قاله الإمام أحمد في كلمة طيبة جدا، قال: الرجل أبقى الباب بينه وبين ربه مواربا حتى فتح لها. فحتى اللي هو يعني شوف أسوأ الفروض، اللي هو اللي ما بيعبدش ربنا سبحانه وتعالى غير في ليلة 27، اللي ما بينقي الليالي الوترية، حتى ده بنقول ده مش الأولى، ده مش الأولى طبعا. الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التماس التمسوها في العشر، إن الإنسان دايما يبقى ملتمس مرضات الله. الحديث الجميل قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن العبد لا يلتمس مرضات الله فلا يزال على ذلك، يزال على التماس مرضات الله، حتى يقول الله عز وجل يا جبريل: إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي، ألا إن رحمتي على فلان، ألا إن رحمتي على فلان. إمتى بيقولها ربنا سبحانه وتعالى؟ لما العبد بيفضل يلتمس مرضات الله عز وجل أقوى يعني غالب حاله، ويعني معظم أحواله بيبقى محاول لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فربنا يقول: ألا إن رحمتي على فلان. المعنى ده الأكمل وده الأفضل، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحث عليه. لكن حتى اللي ما عملش المعنى ده وحاول إن هو يدخل على الطاعة ولو باليسير منها، برضه بنقول له: أبشر، ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفتحنا، ربنا سبحانه وتعالى حتى لو ما جيتش إلا ليلة الوتر، حتى لو ما جيتش ليلة 27، حتى لو ما جيتش إلا آخر ليلة. سبحان الله، الفكرة دي لازم تبقى مغروسة عند الناس، إن باب ربنا سبحانه وتعالى ما بيغلقش إلا في حالتين، إلا في حالتين بس. طول ما الحالتين دول لسه ما تحققوش فالفرصة سانحة، طول ما في نفس في صدرك وأنت لسه بتتنفس وما غرغرتش، ربنا يطيل أعماركم ويحسن أعمالكم ويحسن خواتيمنا وخواتيمكم جميعا يعني. بس طول ما أنت لسه بتتنفس أنت لسه عندك فرصة، كل لحظة وكل نفس وكل يوم أنت عايشه ربنا سبحانه وتعالى مديك بيه فرصة. وطبعا الفرصة بتغلق عندما يغادر العبد أو حينما تطلع الشمس من مغربها. طول ما الحالتين دول ما حصلوش فدايما عندك فرصة، دايما ربنا فتح لك الباب، دايما ربنا بيقول لك: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده. فكرة إن أنت تقفل أو تحجر واسعا، الراجل اللي جه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني جم قطعوا عليه بولاته في المسجد، الراجل أعرابي ما يعرفش، فقال: تقطعون على رجل بولته؟ وبعدين يعني رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفهمه بشكل فيه نوع من أنواع التراحم كده، فقال الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، احنا الاثنين بس اللي ترحمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا قد حجرت واسعا، قد حجرت واسعا، ورحمتي وسعت كل شيء. فاحنا محتاجين في الأيام دي ان احنا او في الليالي دي بالذات ان احنا نستشعر هذا المعنى، نستشعر معنى الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي فرق بين الرجاء والإرجاء. الإرجاء اللي هو من غير عمل خالص، وانا ما ابعد ما يكون ربنا هيرحمني، لا. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فاكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ربنا ذكر صفات برضو اعمال، لكن الرجاء هو ايه؟ احنا الحمد لله دلوقتي اغلب الناس حتى لو هم يعني مقلين، فبرضه في الايام دي بتبقى عبادتهم اكتر من الايام العاديه. فنقول ايه ساعتها؟ هنا بقى نغلب جانب الرجاء كده، وندعو الله عز وجل ان يقبلنا، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا، ونامل حتى لو قصرنا، وحتى لو كانت عبادتنا محدوده، وحتى لو كانت يعني في ايام محدده، لا برضو ان شاء الله الظن بالله سبحانه وتعالى ان يوفق، والظن بالله عز وجل ان يقبل. ويعني اكتفي بهذا القدر، عشان احنا كده طولنا قوي في الكلمات، ويعني يعني نتمنى بقى فضل بس فضل صغير كده، انك تدعو لنا الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. طب ما الشيخ عادل موجود يدعي هو. والله ايكما كل كلاكما فضل من الله سبحانه وتعالى، كلك يعني ايوه اي حد منكم انت اي، بس يعني المهم تدعو لنا في هذه الليله الجميله، يعني انت والشيخ عادل ربنا يبارك. طيب خلاص هذا يعني ما فيش مشكلة. تفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تطاع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إن رحمتك أوسع لنا وإن عافيتك أوسع لنا، اللهم مهما كثرت ذنوبنا وكثرت خطايانا فإنا نحسن الظن بك يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا بأتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم إن رسولك صلى الله عليه وسلم قد قال: إنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فإن يا رب لا نصنع إلا ألا نشقى أبدا في هذه المجالس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبنائنا، اللهم عافنا في آبائنا، اللهم عافنا في أموالنا، اللهم عافنا في أوطاننا، اللهم عافنا في كل الأمر يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم خفف عن هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إنا نطمع في عفوك، اللهم إنا نطمع في عفوك، اللهم إن عافيتك أوسع لنا، اللهم إن عافيتك أوسع لنا، فلا تحرمنا يا رب، اللهم لا تجعل بيننا الليل تشقيا ولا محروما من رحمتك. اللهم إن كنت قد كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة ليلة القدر، فاجعلنا يا رب من عتقائك فيها، واجعلنا فيها من الفائزين، واكتب لنا أجرها يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين، اللهم امين، تقبل الله منا منك يا دكتور محمد. والله احنا يعني مش هنعاقب على هذا الدعاء الجميل، ونكتفي عشان يبقى اثره في نفوسنا ان شاء الله، ونكمل به الليله. وجزاكم الله خيرا، ويا ربي يجعل كل عملكم في ميزان حسناتكم، ويجمعنا جميعا يا ربي في اعلى عليين يا ربي، ان شاء الله في جنات، في جنات عدن ان شاء الله في الفردوس الاعلى. ونلقاكم ان شاء الله على خير يعني جميعا ان شاء الله، ونشكر لكم جميعا، ونراكم بخير، ونستودعكم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.